Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Qala an-nazim Muhammad ibn Abdullah ibn Malik al-Andalusi fi kitabih Alfiyah. Bismillahirrahmanirrahim. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد نحوي بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجازي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسف حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عما كلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء والوى مسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي ونون اقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الافعال بالتمييز واسم بالنون فعل الامر ان امر فهم والامر ان لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صه وحيا هل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابات عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيلا ومعرض الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا من عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كما الرفع والنصب جعل إعراب لاسم وفعل نحولا أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم منصيبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خباني نمر وارفع بواو منصيبن بالالف وجر بياء ما من الاسماء صف من ذاك ذو ان صحبة ابانا والفم حيث الميم منه بانا اب اخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الاخير احسن وفي اب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن اشهر وشرط ذا الاعراب ان يضطن لا لليك جاء اخو ابيك ذا اعتلا بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا وصيلا كلتا كذا كثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخرف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الرادف واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتزعين وتسألون وحذفها للجزم والنصف سيمة كلم تكوني لترمي مظلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونصفه ظهر ورفعه ين وكذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب مك يدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما نكرة قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهما ذي وهند وابن والغلام والذي فبلي ذي غيبتي لو حضورك أنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سليه ما ملك وكل مضمر له البنا يجب لفظ ما جر كلفظ ما نصيب للرفع والنصب والجر ما صالح كعرف بنا فإننا نلنا المنح وآلف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما واعلما ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغض بذ إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال آنه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو اقصلها أسلنيه وما أشبهه في كنت خلف تما كذا كخلتنيه واتصال أختار غير اختار الانفصال وقدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال وفي اتحاد الرتبة تلزم فصل وقد يبيح الغيب فيه وصل وقبلي النفس مع الفعل تزم نون وقايات وليس قد نظم وليتني فشى وليتي ندر ومع لعل اعكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خفف مني وعني بعد ما قد سلفا وفي لدني لدني قل وفي قطني وقط الحلف أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلق علمه كجعفر وخرلق وقرن وعدل ولاحق وشتق من وهيلة وواشق واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأضف حتفا وإلا أتبع الذي ردف ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأودد وجملة وما بمزد ركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عرية للعقرب وهكذا فعالة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجار عالم للفجرة بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذه تيت على الأنثى اقتصر وذان تان للمثنى المرتفع وفي سواه ذين تين اذكر تطيع وبأولى أشر لجمع مطلق والمد أولى ولدى البعد الضيق بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة في البعد أو بثمه أو هن أو بهنالك انطقا أو هن موصول الأسماء إلا للأنثى التي والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي بل ما تليه أوليه العلامة والنون إن تشتد فلا ملامة والنون من ذين وتين شدد أيضا وتعيض بذاك قصيدا جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا باللاتي واللائي التي قد تمع واللائي كالذين نزرا وقعا فمن وما وهل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام وكلها يلزم بعده صيلة على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل فصيفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما وأعربت ما لم تضف صدر وصلها ضمير انحذف وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن استطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يختزل إن صالح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب كذاك حيث ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر الحرف تعريف أو اللام فقد نمط عرفت قل فيه النمط وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي وللضرار كبنات الأوبار كذا وطبت النفس يا قيس الساري وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقيلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان وقد يصير علما بالغلبة مضر أو مصب ألك العقبة وحذف ألذي إن تنادي أو تضف أو جف في غيرهما قد تنحذف مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في آثار الثاني وقسوة كاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد والثاني مبتدا وجل وصف خبر في سوى الإفراد طبقا استقر ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والآيات شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن اشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلق حيث تالى ما ليس معناه له محصلا وأخبر بضرب أو بحرف جر ناظين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفت فأخبر ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفتك عند زيد نامرة هل فتنفيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة بالخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخر وجواز التقديم إلا ضرر فمعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا نديم بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصيد استعماله منحصر أو كان مسندا لذي لم ابتدى أو لازم الصبر كمن لمنددا ونحو عندي درهم ولوطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصير وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قلنا نف زيد استغني عنه إذ عرف وبعد لولا غالبا حذف الخبر حذف وفي نص يمين تستقر وبعد واو عينت مفهوما ما كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبر عن الذي خبروه قد أضمر كضربي العبد مسيئا وأتمت بيني الحق منوطا بالحكم وأخبر بثين أو بأكثر عن واحد كهنصرة شعراء ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال بارحا فتئا وانفك وهذه الأربعة لشف نف أو لنف مدفعة فمثل كان دما مسوقا بما كأعطي ما دمت مصيبا درهما وغير ماضي مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعملا وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دما حضر كذاك سبق خبر من نافيه فجئ بها متلوة لا تالية ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برف يقتفي وما سواه ناقص والنقص في فتئ ليس زال دائما خفي ولا يلي العمل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر ومضمر الشان اسما وإن وقعهم ما استبان أنهم تنع وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا بالشهر وبعد أن تعويض ما أنهرت كد كمثل أما أنت بر فاقترب ما من مضارع لكان منتزم تحذف نون وهو حذف ملتزم اعمل ليس أعملت ما دون إما عبق النفي وترتيب زوك وسبق حرف جر نوف كما بأنت معنيا أنجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببر من بعد منصوب بملزم حيث حل وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر بالنكرات أعملت كليس لا وقد تلي لا وإن ذا العمل وما لي لا في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل ككان كاد وعسى لكن نادر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكس وكعسى حر ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا فألزم اخرو لقوا مثل حظ وبعد أوشاكا دفاء نزور ومثل كاد في الأصح كربا وترك أمع الشروع وجبا كأنشأ السائق يهدو وطفي كذا جعلت وأخذت وعليك واستعمل مضارعا لأوشك وكاد لغير وزاد مشيكا بعد عسى اخرو لقى أوشقت يرد غنا بأن يفعل عن ثار فوقت وجريدا عسى أو ارفع مضمر بها إذا اسم قبلها قد ذكر والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتق الفتح زكم لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لي كان من عمل كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي وهمز إن افتح لسد مصدر ما سدها وفي سوى ذاك اكسري فاكسر في الابتداء وفي بدء صيرة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل فكسروا من بعد فعل أنلق باللام كعلم إنه لذو تلقى بعد إذا فجاءت أو قسم للام بعده بوجهين مميم اعتروي فالجزا وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد ولا يلي وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا النحو إني لا وزر ولا يلي ذي اللام ما قد نفي ولا من الأفعال ما كرضيا وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سمع على العدى مستحيذا وتصحب الوسط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا وألحقت في إن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن والفعل وإن تخفف النفس والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا فإن تخفف النفس مهستكا والخبر اجعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقارن ذكر لو وخففت كأن أيضا فروي منصوبها وثابتا أيضا روي عمل إن جعل لل في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة وثن اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصيبا ومفردا نعتا لمبني يلي فافتع أو انصيبا أو ارفع تعديلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصب أو الرفع قصيدي العطف إن لم تتكرر لحكم له بمال النعت ذي الفصل تما وأعطل مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر إن صبت فعل القلب جزء ابتداء أعني رأى خلع علمت وجد وما حسبت وزعمت ما عاد حجدر وجعل الذك اعتقد وهب تعلم التي كصير أيضا بهمس مبتدا وخبر وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب الأمر هب قد ألزم كذا تعلم لغير الماضي من سواه مجال كل ما له سكن وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشان أو لام ابتداء في مهم إلغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لم ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له حتم لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة ولرأى الرؤيا ممال علم طالب مفعولين من قبل تما ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول وكتظن جعل تقول إن ولمستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل وأدري القول كظن مطلق عند سليم نحو قل ذا مشفق إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم وما لمفعول علمت مطلق للثاني والثالث أيضا حقق وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصل والثاني منهما كثالث ميكسا فهو به في كل حكم ذو اتسا وكأرى السبيق نبأ أخبر حتى فأنبأ كذاك خبر الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر وجرد الفعل إذا ما أسند لثين أو جمع كفاز الشهداء وقد يقال سعيد وسعيد والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قر وتاء تأنيث تر الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفتي من ذا تحير وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أنت القاضي بنت الواقف والحذف مع فصل لإلا فضل كما زكى إلا فتى تبري العلا والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع والتاء مع جم سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللب والحذف في نعم الفتى تستحسن لأن قصد الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجيء المفعول قبل الفعل وأخر المفعول إن لبس حضر أو أضمر الفاعل غير منحصر وما بإلا أو بإن منحصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كان لا خير نائل فأول الفعل قوما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المعقول فيه ينتحى والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعل أنه كاستحلي واكسر أذش من ثلاثي أعل عينا وضم جاك بع فاحتمل وإن لشكل خيف لبس يجتنب ما لي باع قد يرى لنحو حب وما لي فباع لما العين تالي في اقتر وانقاد وشف ينجري وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابات حري ولا ينوب بعض هذه الوجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التبسه أمن في باب ظن وأرى من اشتهر ولا أرى من عن إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علق بالرافع النصف له محقق إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصف بفعل أدمر حتما موافق لما قد أظهر والنصب حتما إن تلا السابق ما يختص بالفعل والنصب حرف إن تلا السابق ما يختص بالفعل كائن وحيثما وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع تجنه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد واختر نصب قبل فعل ذي طلب ما بعد ما إلاؤه الفعل غلب فبعد عطيف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا وإن ترى المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطيفا مخيرا والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيح فالودع ما لم يبح وفصل مشهور بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري وسوي في ذا الباب وصل لا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقعي علامة الفعل المعدة أن تصلها غير مصدر به نحو عمل فنصب علامة الفعل المعدة أن تصلها غير مصدر به نحو عمل فنصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب ولازم غير معد وحتم لزوم أفعال السجايا كلاهم كدف على الله والمضاهق الفسى وما اقتضى نظافة أو دانسى أو أعراض أو ضوى عن معد لواحد كمده فامتد وعد لزما بحرف جر وإن حذف النصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نستليما ويلزم الأصل لمجيب نرى وترك ذاك الأصل حذفا قد يرى وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف مسيق جوابا أو حصير ويحلف الناصبها إن علم وقد يكون حذفه ملتزما إن عملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل فالثاني أولى عند أهل البصرة واختار أحسن غيرهم ذا أسرة وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه والتزم ما التزما كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمار لغير رفع أهلا فالحلف ألزم إن يكن غير خبر وأخيرا إن يكن هو الخبر وأظهر إن يكن ضمير الخبر لغير ما يطابق المفسر نحو أظن ويظنني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل أو وصف نصف كونه أصلا لهذين انتخب توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي الرشد وقد ينوب عنهما عليه تلك جد كل الجد وافرح الجذل وما لتوكيد فواحد أبدا وثني وجنا غيره وأفردا حذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدار المتسع والحذف حذف مع آت بدلا من فعله كمدا إلا الغندولا وما لتفصيل كإما من عامله يحذف حيث عن كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل اسم عين استند ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحو له علي ألف عرف والثاني كم أنت حقا صير فكذا كذو التشبيه بعد جملة كلم كم بكاء ذات عبلة ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودين وهو بما يعمل فيه متحد فثم فاعلا وإن شرط فقد فتره بالحرف وليس يمتنع مع شروط كلزهد ذا قنع وقل أن يصحبه المجرد والنقص في مصوف وأنشد لأقعد جبل عن الهيداء ولو توالت سمر الأعداء الظرف وقت نوم كان ضمنا في بطراد كهنا امكث أزمنا فانصب بالواقع فيه مظهر كان وإلا فنويه مقدر وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادر وما صيغ من الفعل كمرما من رما وشرط الكون إذا ما قيسا أن يقع ورفا لما في أصله معه اجتمع وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لازم ظرفية وشبه من الكلم وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم فقد ينوب عن مكان المصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر إن صبتر الواو مفعولا مع في نحو السير والطريق مسرعة بما من الفعل أو شبهه سبق النصب لا بالواو في القول الأحق وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب بفعل كون مضمر بعض العرب والعطف يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسب والنصب إن لم يجوز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصيب ما استثنت إلا ما اعتمى من ينتصف بعد نفي أو كنفي انتخب ادفع ما اتصل وانصف من قطع عن تميم فيه إبدال وقع وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر ورد وإن يفر سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدم وألغي إلا ذات توكيد كلا تمر بهم إلا الفتى إلا العلا فإن ذكر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصف سواه مغني ودون تفريغ مع التقدم نصف الجميع احكم به والتزم وانصف لتأخر وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد كلم يفو إلا امرؤ إلا علي وحكمها في القصد حكم الأول واستثني مجرورا بغير المعرب بما لمستثنى بإلا نصيبا فلسوى سوى سواء اجعل على الأصح ما لغير جعلا واستثني نصيبا بليس وخلا وبعد وبيكون بعد لا وجر بسابق يكون إن ترد بعد منصب منجر قد جرد حيث جر فهما حرفان كما هما إن صب فعلان وكخل حاشا ولا تصحب ما وقيل حاشا وحشا فاحفوهما الحال والصن فضلة المنتصب مفيم في حال كفردا أذهب وكونه منتقل المشتق يغلب لكن ليس مستحق ويكثر الجمود في سر وفي منذ تأول بلا تكلف كبح مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد والحال إن عرف لفظ فاعتقد تنكره معنى كوحدك الشهيد فمصدر منكر حالا يقوم كثرة كبغتة زيد طلع ولم ينكر غالبا ذو الحال إلا ما تأخر أو يخصص أو يبين من بعد نفي أو مضاهه كلا يبقى امرؤ على امرئ مستسلا وسبق حال ما بحرف جر قد أبى ولا أمنعه فقد ورد ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيفا والحال إن ينصب في صرف أو صفة أشبهة المصرفة فجائز تقديمه كمسرع ذا راحل ومخلص زيد داعى وعمل ضمن معنى الفعل لا حروف مؤخرا أن يعملا فتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقر في هجر ونحو زيد مفردا أنفع من أمر معانا مستجاز لن يهن والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلا وغير مفرد وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعثى في الأرض مفسدا وإن أكدتم وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعثى في الأرض مفسدا وإن أكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو نوع رحلة وذات بدء بمضارع ثبت حوى الضمير ومن الواو خلت وذات واو بعد هل مبتدا له المضارع جعلنا مسندا وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حضل. صلى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه سلم تسليما كثيرا. أما بعد, sebelum kita masuk ke fasal berikutnya tamyiz, seperti biasa kita merujuk dulu pembahasan dari fasal sebelumnya yaitu tentang al-hal. Al-hal wasfun fadlatan muntasibu mufhimu fi halika fardan adhabu. Ya, Hamzah di i'rab, kemudian jelaskan faedahnya. بسم الله. قال الناظم رحمة الله عليه: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفرض أذهب. الحال مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة الضمير آخره. وصف مبتدا خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة الضمير آخره. فضلة مبتدا ثاني فذلة منتصر مفهم كلها نعوت لوصف. Enggak, karena tidak boleh dijadikan fadlah, muntasib dan mufhim sebagai khobar tsani dan tsalits, karena di sini fusul untuk menjelaskan apa yang keluar darinya. Kemudian fi halin jarun wa majrurun muta'alliqun bi mufhim kafardan azhabu kaf ijarah liqawlin mahzuf wa taqdir kaqawlika wal jar wal majrur muta'alliq mahzuf khabar wa taqdir wa dhalika khabar mubtada mahzuf wa taqdir wa dhalika kaynun kaqawlika fardan halun marfu'un wa alamatu rafihi حال منصوب وعاد نسبي الفتح الله إلى آخره أذهب فعل رفع فعل مضارع مرفوع لتجرده على الناسب والجازم وعلامة رفعه الضمة الله إلى آخره وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا والجملة في محل نسب سلة والجملة في محل نسب مقول قول ومعنى البيت حال adalah wasof yang dia itu fadlah dan dinasabkan serta memberikan memberikan faidah fi halin, seperti contohnya fardan azhabu. Kemudian tambahan penjelasan bahwasanya al-hali wasaf adalah fasal yang pertama. Fadlah. Wasaf adalah mushtamil ala khabar wasfin wa hal. Arabun fadlah adalah fasal Fadlah adalah fasal yang awal yang mengeluarkan khabar, karena khobar adalah umdah, sedangkan hal fadlah. Kemudian kemudian muntasib adalah fase yang kedua untuk mengeluarkan na'at yang marfu dan yang majrur. Mufhimu adalah fase berikutnya yang mengeluarkan na'at yang mansub. Mufhimu fi halin adalah fasal yang mengeluarkan na'at yang mansub, karena na'at untuk mengikat man'unya, maka dia tidak memberikan faidah pada hal dalam keadaan, akan tetapi memberikan faidah bidariqati al-luzum, memberikan faedah tetapnya sesuatu. Lian al-maksud bizzat at-taqid bin na'at. Fardan azhabu, di sini fardan azhabu Ibnu Malik memberikan contohnya, memberikan kalimat yang lebih utama untuk tasmim min ta'rif, bukan untuk misal. Lianna fihi khilalaini, khilalaini anna qawlahu muntasib ta'rifun li syai'in bi hukmihi. Kemudian yang kedua, khilalainya yang kedua, annahu lam yuqayyid muntasib bil luzum wa in kana muraduhu an na'ta liyukhrijan na'at. Kemudian sini hal alifnya artinya muqalabah minil waw, seperti ucapan mereka pada jamaknya ahwal, dan ketika di taswir Huwailah, dan diambil dari kata at-tahawul yang bermakna at-tanakul. Kemudian pada ucapan Ibn Malik, kafar dan azhabu bisa diambil faedah darinya, balihnya mendahulukan hal dari amilnya. Kemudian qala al-Maqdi pada ucapan Ibn Malik, faddatun muntasibu mufhimu laisa ala babi ta'addudil khabar lakin fi babi ta'addudin nu'ut li'anna fusul. الحال والصل فضلة منتصب مفهم في حالك فردا أذهب. حال adalah wasf, fadlah mansub memberikan makna, fi hal dalam keadaan, ka fardan adhhabu seperti dalam keadaan sendirian saya berangkat. Ayatnya tadi sudah dijelaskan, al hal mubtada dan setelahnya wasfun fadlah muntasib mufhim ataupun wasfun itu khabar, dan setelahnya fadlah muntasib mufhimu ini adalah apa? Na'at, bukan apa? Membab ta'adudil khabar, bukan khabar yang kedua, ketiga, bukan. Tapi fadlah muntasib mufhim adalah na'at-na'at, ya. Karena dia didatangkan untuk memisahkan atau membedakan antara hal dengan selainnya. Pada ucapan beliau al-halu wasfun, di situ masuk apa? Khabar, na'at, juga hal masuk. Fadlah ini mengeluarkan apa? Ya'undah, seperti khabar, keluar khabar. Muntasib ini mengeluarkan apa? Na'at yang marfu' ataupun majrur. Ya, sebelumnya fadlah maknanya apa? Kata al-Maqdi, ma ya'ti ba'da tamamil kalam, apa yang datang setelah sempurnanya kalam. Kalau ta'ala syumuni bagaimana? Ma yustaghna anhu min haitsu huwa wa qad yajibu dzikruhu li'arid. Ya, li'aridin. Li'arid kaunihi sadan masada umdah. Kata al-Syumuni, yani maksud dengan al-fadla adalah apa yang ma yustaghna anhu, bisa dicukupkan darinya. Tapi kadang wajib disebutkan karena satu alasan, yaitu dia menempati posisi umdah, seperti ketika dia menduduki posisi apa? Khabar, seperti dalam ucapan apa? Ibnu Malik, khabar bil 'abda musian wa atam tadjinil haqq manutan bil hikam. Ya. Kemudian mufhimu ini fasal yang berapa? Yang kedua. Untuk mengeluarkan apa? Na'at yang mansub. Ya, na'at yang mansub itu keluar darinya. Ya. Na'at yang mansub itu juga ada makna ataupun faedah menunjukkan keadaan, itu ada, cuma tidak di atas niatan. Ya, tapi di atas apa? Kelaziman. Beda dengan hal. Hal diletakkan dengan niatan untuk menunjukkan apa? Keadaan. Tapi kalau na'at, ya, tidak pada asalnya diletakkan untuk itu, meskipun kelazimannya ada menunjukkan makna keadaan. Ya, sudah kan? Ya, kemudian bait yang setelahnya, wa kaunuhu muntaqilan mushtaqqa yadhlibu lakin laysa mustahaqqa. Qala nazimu rahimahullahu ta'ala, wa kaunuhu muntaqilan mushtaqqa يغلب لكن ليس مستحق. إعرابه الواو استنافية كون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه بالابتداء, مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه لما ظاهرته على آخره وهو مضاف. الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه, وهذا من إضافة مصدر ناقص إلى اسمه. وكونه منتقلا, منتقلا خبر قون منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره مشتق خبر ثاني يغلب فعل مضارع مرفوع ولام طرفه نوم ولام طرفه لتجرد أن الناصب والجازم في المضارع مرفوع لتجرد النصب والجزم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره الضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا نقدره هو يعود إلى كونه منتقلا والجملة فعلية من يغلب وفاعله في محل رفع خبر وجملة فعلية في محل رفع خبر لكن حرف استدراك لكن حرف استدراك ليس في الماضي جامد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفاعله واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى كون منتقلا مشتق خبر ليس مرفوع ولا مترفي لما تظهرته على آخره ada dua sisi في كسرها وفتحها ولا مستحق ولا مستحق dikatakan oleh Al-Maqdudi fa'al al-awwal yakunu dhamirun fihi 'aidun 'ala al-fa'il yaghlib dengan atas dasar pertama bahwasanya yaitu dengan difathahkan mustahaqqa itu dhamir kembali kepada fa'il yaghlib keberadaan hal itu muntaqil berpindah mustaq adalah umum akan tapi tidak tidaklah mesti tidak mesti tidak diharuskan dan kalau di kasroh maka domirah kembali kepada al-hal keadaan hal muntakil dan mustaq banyak akan tapi halnya tidak mesti ada kalau dibaca kasroh maka takdirnya mesti ada hubungan huruf jar hubungan majrur mustahil تقديره ليس حال مستحقا ليس حال مستحقا لكونه منتقلا مشتقا dalam ucapan beliau ini وكونه منتقلا مشتقا menunjukkan bahwasanya hal ada hal kebanyakan dari muntaqil yang mustaq dan muntaqil itu diambil dari kata at-tahawul ma'khudhun min at-tahawul wa huwa at-tanaqqul dan mustaq keadaan hal itu berpindah-pindah dan maknanya adalah ala takuna mulazimatan lil muttasif biha agar halnya tidak selalu melazimi pada yang sifatnya contohnya jaa zaidun raqiban maka raqiban sini adalah wasaf yang muntaqil karena bolehnya terlepas pada zaid ini dengan mendatangkan masyian dan juga hal bisa datang dengan ghairu muntaqil, dalam keadaan tidak berpindah-pindah, itu dengan wasfan laziman, lazim. Contoh da'atullahi, da'atullaha sami'an, aku berdoa kepada Allah yang maha mendengar. Dan dalam hal yang mutakil, ghairu mutakil ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, an yakuna al-'amilu fiha mushiran bitajaddudi sahibiha, bitajaddudi sahibiha. Contohnya, ukhuliqa al-insanu dha'ifa, dan pada ucapan orang-orang Arab, khalaqallahu zarafata yadaiha atwalu atwala min rijlaiha, dan ucapan penyair, faja'at bihi sabtul 'idami faka'annama imamatuhu baina rijali liwa'u. Yang kedua, itu agar hal yang ghairu mutaqilah, itu hal yang sebagai mutaakkidah, muakkidah. Dan ini terbagi menjadi tiga. Imam muakkidah li'amiliha, contohnya seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, fatabassama dhahikan wa qulu jala dzikruh wa yawma ub'atsu hayya. Wa imma muakkidah li sahibiha, nahu qawlu ta'ala, nahu qawli ta'ala, la'amana man fil ardi jami'a, la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Wa imma li madmuni wa imma muakkidah li madmuni jumlah qablaha, nahu Zaidun akuka atufan. Yang ketiga, agar dia, itu hal ghair mutaqilah, masmu'an, samai, sifatnya tidak ada dobatnya. Contohnya seperti ucapan firman Allah Subhanahu wa taala, qa'iman bil qist, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, anzala ilaikumul kitaba mufassala. Dan kadang hal datang dengan jamid, sebagaimana disebutkan oleh beliau Ibnu Malik dalam bait sebelumnya, pada bait setelahnya. Wa kaunuhu muntaqilan ashtaqqa yaghlibu lakin laysa mustahaqqa. Keberadaan hal itu muntaqil dan mustaq, itulah yang umum, yang sering didapati. Lakin laisa mustahaqqa, tapi itu tidaklah diharuskan. Ya, sudah disebutkan tadi, boleh dibaca mustahaqqa, boleh mustahiqqa. Kalau mustahaqqa berarti naibu fa'ilnya, dhamir huwa kembali kepada fa'il yaghlib. Ya. Kalau mustahiqqa, maka fa'ilnya huwa kembali kepada al-hal. Dan ketika itu wajib menakdirkan apa? Huruf jar. Ya. Ataupun apa? Majrur, yang dia sebagai ma'mul dari apa? Mustahiqqa. Takdirnya mustahiqqa likaunihi muntaqilan mustaqqa. Maknanya jelas ya. Jadi seringnya hal itu datang dalam keadaan muntaqilan mustaq. Ya, kadang tidak seperti itu. Mana hal yang muntaqil adalah hal yang tidak menetapi sahibul halnya. Ya. Seperti ja'a Zaidun raqiba. Tidak mesti ya, maji'u Zaid, yaitu dengan rukub mesti. Kadang dia ja'a Zaidun raqiba, kadang apa? Rakban, kadang apa? Jarian, kadang masyian. Nah, ini kan mutaqil, tidak menetap. Ja'a Zaidun dhahika. Kadang bahagia. Ya. Itu hal yang mutaqil, berpindah-pindah, ini yang sering. Ya. Kemudian yang kedua, yang jarang, Itu hal datang dalam keadaan ghairu muntaqilah, tidak berubah-ubah, tidak berpindah-pindah, menetap pada sahibnya. Seperti dalam contoh ucapan Ibn Malik itu, Ahmadullah khaira maliki. Itu juga bisa. Hal apa? Lazimah. Halun lazimah. Ya. Apa katanya Ibn Malik? Apa? Siapanya? Kalau Muhammad Ibn Malik, Ahmad Rabbillah khaira maliki. Bisa juga dia harus bagi hal yang lazimah. Ya. Dan sebutkan bahwasanya hal yang ghairu muntaqilah itu terjadi pada tiga masalah. Yang pertama, ketika amilnya memberitakan tentang tajaddud, pembaharuan pada sahibnya. Seperti wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Di sini mana sahibnya, hal ataupun halnya dulu mana? Dha'ifa. Sahibnya mana? Al insan. Di sini khalqul insan itu ya tajaddud, kan? Mati, ada penciptaan lagi, habis penciptaan lagi. Ya, ketika itu halnya apa? Ghairu muntaqilah, lazimah. Manusia diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Ini nanti asal demikian keadaannya. Ya. Kemudian juga yang kedua, ketika halnya itu hal yang ghairu muntaqilah, itu terjadi pada masalah yang kedua, yaitu ketika halnya didatangkan untuk mentaukid. Apakah mentaukid amilnya? Seperti fatabassama dhahika, di sini dhahika, ya, semakna dengan tabassam. Didatangkan untuk mentaukid amilnya, tabassam. Ya. Juga yauma ub'atsu hayya, atau dia mentaukid apa? Sahibnya. La amana man fil ardi kulluhum jami'a, jami'a hal. Didatangkan untuk mentaukid man. Ya, man ini adalah apa? Sahibu al-hal. Amilnya amana, la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Atau mulia didatangkan untuk mentaukid kandungan jumlah sebelumnya. Sama makna hal ini dengan kandungan jumlah. Didatangkan untuk mentaukid kandungan jumlah sebelumnya. Zaidun abuka atufa. Dan yang ketiga, ya, pada contoh-contoh yang sifatnya masmu'ah, dinukil, didengar dari kalam Arab. Orang Arab tidak ada bobitnya, tidak bisa dikiaskan. Ya. Dari hal yang apa? Ghairu muntaqilah. Contohnya ucapan mereka, da'utullah samia. Saya berdoa kepada Allah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Juga contohnya anzala ilaikumul kitaba mufassala. Ya. Ini ghairu muntaqilah yang sifatnya masmu'ah. Ya. Ya, silakan dilanjutkan setelahnya. Wa yakthurul jumudu fi si'rin wa fi mubdi ta'awulin bila takallufi. ويكثر الجمود في سعر وفي مبني تأول بلا تكلف. الواو حرف عطف يكثر فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناس والجازم وأطرافه الضمة. الجمود فاعل مرفوع وأطرافه الضمة. في سعر جار وجور متعلق بيكثر. في حرف جر سئر اسم مجرور بفي وعند جره الكسرة. وفي الواو حرف وفي مبدي تأول. الواو حرف عطف في مبدي جار مجرور متعلق معطوف على معطوف على جر مجرور قبله. مبدي مضاف وهو مضاف تأول مضاف إليه مجرور عند جر الكسرة بلا تكلف. باء حرف جر لا اسم مجرور لا اسم بمعنى غير مضاف وتكلف مضاف إليه ومعنى بيت dan kebanyakan hal itu datang dalam keadaan jamid apabila pada menunjukkan si'ir ini harga. Wa fi mudi ta'awulin dan pada makna tafa'ul, apa yang menampakkan pentakwilan tanpa memberatkan. Seringnya hal itu datang dalam keadaan jamid apabila menunjukkan sirin ini harga. Dan seperti contohnya kabihu muddan dirham bidin hamin. Dan juga apabila menunjukkan makna tafa'ul seperti bi'tuhu yadan biyadi. Dan juga apabila menunjukkan tashbih seperti karo zaidun azadan. Kabihu muddan bikadha yadabiyat wa qarra zaidun asadan ay ka asad kabihu ka kaf jarah liqawli mahdhuf al kaf jarah liqawli mahdhuf takdiru ka qawlika bihu fil amrin fil amr mabniun ala sukun wa al fa'il dhamir mustatir fihi wujuban takdiru anta ha maf'ulun bih alha maf'ulun bih muddan mudda alha damir mutasil fi alha damir mutasil mabniun ala dam fi mahali nasbin maf'ulun bih muddan alhal min maf'ul nal maf'ul bikadha jar wa majrur muta'alliq jar wa majrur muta'alliq li mahdhuf sifatan limud yadan hal biyad jar wa majrur muta'alliq li mahdhuf sifat hal. Hal mansub min al maf'ul. Biat jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf. Waw harful jar wa qarra fil mad mabniun ala al-fati wal zaid fa'il marfu'un wa alamat rafi atam asad hal min zaid ai har ai harfu tasdir ka asad jar wa majrur muta'alliq bi karra muddan di sini yaitu ucapanmu bi humuddan bi kadza ya dan yad wa karra zaidun asadan ka asad. Mudan di sini bisa dibaca dengan dua sisi, yaitu dengan nasab dan dengan rafa. Kalau dengan nasab maka irobnya adalah hal, kalau dengan rafa maka irobnya adalah mubtada. Dan mubtada di sini dalam keadaan akhirah maka musawiknya karena musawiknya adalah karena dia datang dalam keadaan disifati. Dan tempat-tempat lain hal boleh datang dalam keadaan jamid. Disifati dengan yang mahdzuf takdirnya masalan. Burra. Bi ya takdirnya bi al-burra. Dan musannif dan asy-syarif baru menyebutkan tempat di mana hal boleh datangnya dalam keadaan jamid. Wa yakthurul jumud, qala an-nazim rahmatullahi alaihi, wa yakthurul jumud fi si'lin wa fi mubri ta'awulin bila takallufi kabi'hu muddan bigadha yadan miyad makarru zaidun asadan ay kasad. Dan kebanyakan hal yang jumud itu terjadi pada harga dan pada kalam yang menunjukkan ta'wil tanpa adanya takalluf, seperti ucapan mu muddan bikadha yadan biyad yang syahidnya adalah yadan biyad, wa karra zaidun asadan ay kasad, syahidnya asadan ay kasad. Di sini hal terjadi dalam keadaan jamid, yang mana ia mukhalif atau bertentangan dengan mushtaq, dan itu terjadi dengan banyak atau sering terjadi. Yang pertama ala si'rin, terjadi di harga. Contohnya seperti ucapanmu yang tadi bi'mu muddan bidirham, fa muddan hal jamid, maka muddan itu hal yang jamid, dia ditakwil ke makna yang mushtaq karena takwilnya adalah musa'aron kullu muddin bidirham, musa'aron yakni muddan musa'aron kullu muddin bidirham. Ini yang pertama. Tempat yang kedua terjadi juga hal yang jamid pada apa-apa yang menunjukkan makna tafa'ul. Musa'aron hal, hal dari dhamir pada ha, dhamir ha maf'ul. Boleh, boleh dibaca musa'aron. Kalau musa'aron maka dia hal bagi al-ha maf'ul bih dhamir. Kalau musa'aron dia hal bagi dhamir fa'il. Ini yang pertama. Yang kedua terjadi juga hal yang jamid pada apa-apa yang menunjukkan makna mufa'alah, salingnya atau munajazah atau mu'ajalah. Contohnya bi'tuhu yadan biyad, aku membelinya secara kontan. Ini yang pertama. Atau ala tashbih, terjadi yadan biyadin hal min fa'il waf'ul ay mutaqabidain, takdirnya munajisatan yadan biyad. Ini yang kedua. Atau terjadi pada hal yang menunjukkan atas atas tashbih, tashbih seperti ucapan Ibnu Malik karra zaidun asadan ay musyabihan lil asad atau mithl asad. Maka inilah tempat-tempat yang hal jamid boleh terjadi padanya Adapun di sana ada tempat lainnya yang tidak disebutkan oleh Syarih. Yang pertama adalah ketika halnya menunjukkan atas tartib, seperti ucapan engkau udkhulud daro rajulan farajulan rajulan rajulan mutarattibaini, dan takdirnya adalah mutarattibaini. Mutarattibin maknanya diulang. Tempat yang pertama adalah jika halnya menunjukkan atas tertib, seperti ucapan engkau udkhulul ajara rajulan rajulan ay mutarattibin. Dan bobitnya disebutkan yang jamak pertama, kemudian disebutkan saibul hal dalam keadaan jamak yang pertama, kemudian dirincikan yang jamak tersebut dengan menyebutkan sebagian dan sebagiannya setelah berulang. Ini yang pertama. Yang kedua, antakunal hal mausufah, halnya itu disifati, seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala inna anzalnahu qur'anan arabiyyan, atau disebut pula hal al-muwatti'ah al-mumahhidah, disebut al-mumahhidah karena secara hakiki yang hal tersebut arabiyyan bukan Qur'anan, maka Qur'anan itu memberikan atau memberikan persiapan untuk hal setelahnya, maka disamakan halnya arabiyyan. Ini yang kedua. Yang panjang ketiga adalah halnya menunjukkan atas bilangan, seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala فَالْتَمَّ مِقَوْتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. Di sini ditakwil dengan makna ma'judan. فَالْتَمَّ مِقَوْتُ رَبِّهِ مَعْجُودًا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. Ini yang tempat yang ketiga. Tempat yang keempat, hal yang menunjukkan atas keadaan yang padanya ada rincian, seperti ucapan orang-orang Arab هَذَا بُسْرًا أَقْيَبْ مِنْهُ رُطُبًا, yakni ditakwil dengan mutawwaron. Al-mawdi al-khamis, tempat yang kelima, hal yang menunjukkan atas jenis dari sahibi hal, seperti ucapan engkau hadza maluka zahaban, ditakwil dengan munawwan hadza maluka munawwan, atau hal yang menunjukkan atas farah dari sahibnya, seperti ucapan engkau hadza hadiduka khatiman, yang mana hadza hadiduka khataman, yang mana khatam itu fara' dari hadid. Dan seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala wa tanhituna aljibala buyuta. Tempat yang keenam, halnya asal bagi sahibnya, contohnya ini kebalikan dari yang kelima, seperti ucapan engkau hadza khatamuka hadidan, dan seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala asjudu liman khalaqata tinan. Jumlahnya 9. Kalau para atau kebanyakan ahli nahwu, bahkan semuanya, untuk tiga tempat yang pertama ditambah satu tempat yang ditambahkan itu wajib ditakwil, yakni yang menunjukkan atas sir atau munajazah, tasybih, serta yang tertib. Adapun yang sisanya tidak wajib. Ini berbeda dengan yang wajib ditakwil adalah hal yang menunjukkan kepada syair, Yang kedua tafa'ul. Yang ketiga al-tartib. Ada punya sisanya. Kalau Ibn Nazim berpendapat wajib ditakwil juga. Adapun selain Ibn Nazim tidak mesti ditakwil. Di sini ada faedah i'rab pada contoh hadza busron aqyab minhu rutaba. Busron adalah hal lifa'in fi aqyab, bukan hal bagi hadza, tapi hal bagi fa'il yang pada yang terdapat di aqyab. Kemudian sebagian mereka ada yang menakwil akarru zaidun asadan dengan ucapan mithla asadin. Ada pula yang menakwil dengan yang lainnya atau musyaji'an musyaja'atan syaja'atan. Di antara al-nuhat ada yang menakwil hal pada contoh karro zaidun asadan ay mithla asadin. Ada pula yang menakwilnya dengan takwil lain seperti karro zaidun syuja'an ay kasad. Wal halu in urifa lafwan fa'taqid tankirahu ma'nan ka wahdaka as-sahid. Al waw 'atifah, al halu mubtada'un marfu'un بالابتداء علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره إن شرطية عرف فعل ما فعل ماض مغير صيغة مبني على الفتح ومبني على الفتح ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الحال والجملة الفعلية في محل تزمين فعل شرط لفظا تمييز محول النائب الفاعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره الفاء واقعة رابط لجواب شرط اعتقد فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت تنكره مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والجملة الفعلية في محل جزم جاب شرط تنكره وهو مضاف الهاء مضاف إليه مجرور الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر في المضاف معنى تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من زورها التعذر والكاف جار لقول المحذوف والجار والمجرور متعلق محذوف خبر ومبتدأ محذوف والتقدير وذلك كقولك وحدك اجتهد وحدك حال منصوب ومبتدأ الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالمضاف اجتهد فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت تنحل apabila dia dimakrifahkan secara lafaz maka yakinilah nakirohnya secara makna seperti pada contoh wahdaka ijtahid. Di sana ada tiga pendapat terkait ma'rifahnya hal. Yang pertama adalah pendapatnya jumhur basriyin. Mereka mengatakan bahwasanya apabila didapati hal yang berbentuk ma'rifah maka ditakwil menjadi nakirah. Bismillah. Ada tiga pendapat terkait ma'rifahnya hal. Ma'rifahnya isim yang terletak sebagai hal. Pendapat pertama yaitu pendapatnya jumhur Basriyin, kebanyakan orang-orang Basrah, mereka berpendapat bahwasanya hal tidak mungkin terjadi kecuali dalam bentuk dalam keadaan nakirah. Adapun ketika didapati hal berbentuk ma'rifah, maka ditakwil dengan mustaq. Seperti pada contoh ucapan mereka, ja'u al-jama'al ghafira, ditakwil jadi jami'an, ja'u jami'an al-ghafira. Pendapat yang kedua yaitu pendapatnya Al-Baghdadiyun dan Yunus, bahwasanya mereka membolehkan ma'rifahnya hal secara mutlak tanpa mentakwil. Maka mereka membolehkan, misal ja'a Zaidun ar-Raqiba. Ar-Raqiba itu beralif lam ma'rifah, dan mereka yaitu Yunus dan Baghdadiyun membolehkan maksudnya sebagai hal. Adapun alasan kebanyakan orang-orang Basrah mentakwil hal yang ma'rifah menjadi nakirah, karena bahwasanya hal itu menyerupai, bahwasanya sahibul hal tidak ragu lagi bahwasanya sering terjadi dalam keadaan ma'rifah. Adapun hal tersamarkan, akan tersamarkan dengan na'at apabila dia datang sebagai ma'rifah. Oleh karena itu, untuk membedakan antara hal dengan na'at, ketika ingin seorang mensifati sahibul hal tersebut dengan ma'rifahkan, adapun ketika ingin memberikan hal pada sahibul hal yang ma'rifah tersebut, akan menjadikan isim tersebut menjadi nakirah sebagai hal. Kemudian alasan kedua, bahwasanya hal adalah sifat bagi pemiliknya, pemilik hal tersebut, dan sebagai qaid bagi amilnya. Adapun na'at tidak pernah terjadi kecuali mustaq. Adapun ketika didapati na'at berbentuk jamid, maka akan ditakwil menjadi yang mustaq. Demikian pula isim yang seperti na'at, yang dibawa, yang didudukan seperti kedudukannya na'at, maka dilangsungkan hukumnya seperti hukum tersebut, yaitu ketika didapati dalam bentuk ma'rifah, maka ditakwil menjadi yang nakirah. Kemudian pada contoh wahdaka ijtihad, para ahli nahwu berselisih dalam mengi'rab wahdaka. Sibawaih dan Khalil ibni Ahmad berpendapat bahwasanya wahdaka adalah isim yang didudukkan pada kedudukannya masdar, yang mana masdar tersebut diposisikan pada posisi isim yang mustaq, maka i'rabnya sebagai hal, seakan-akan dia mengatakan ja'a Zaidun atau ijtahada ihadan, didudukkan kedudukan masdar yaitu ihadan, dengan makna isim mustaq yaitu mutawahhidan. Adapun Yunus ibn Habib dan Hisham dan Kufiyun, mereka berpendapat bahwasanya i'rab dari wahdaka adalah mansub sebagai waraf, seakan-akan mengatakan ijtahid la ma'a ghairih, maknanya adalah la ma'a ghairih. Sebagai waraf, waraf makan. Kemudian Syekh Muhammad Muhyiddin memberikan kemungkinan untuk dia di i'rab sebagai maf'ulun mutlak selama dia dianggap menduduki kedudukannya masdar. Maka amilnya ketika itu adalah fi'il yang fi'il yang menduduki posisi hal. Contohnya ja'a Zaidun atau iza ja'a Zaidun yatawahhadu tawahhudan. Disitu amil dari tawahhudan adalah yatawahhadu yang di mana dia dalam keadaan hal, jadi hal bagi Zaid. Kemudian pada contoh yang berikutnya itu kalam tuhu fahun ila fiya, sebagian datang dalam bentuk rafa kalam tuhu fuhu ila fiya, maka ketika itu tidak diragukan lagi i'rabnya adalah fuhu sebagai mubtada, ila fiya sebagai khabarnya, dan jumlah dalam keadaan fi mahal nasbin sebagai hal. Ada hal yang berbentuk jumlah. Adapun ketika mansub kalam tuhu fahu ila fiya, maka di sana ada beberapa ada perselisihan di antara ulama ahli nahwu. Adapun si bawah dan jumhur al-Qasriyin berpendapat bahwasanya fahu di'irab sebagai hal walaupun dia diidhofahkan dan dalam keadaan isim, dalam bentuk isim jamid. Mereka beralasan bahwasanya fahu pada kekuatan isim mustaq yang nakirah. Adapun kufiyun mereka berpendapat bahwasanya fahu di'irab sebagai maf'ulun bih bagi isim fa'il yang mahdhuf, yang mana isim fa'il tersebut menduduki posisi hal. Maka seperti seakan-akan kita mengatakan kalam tuhu ja'ilan fahu ila fiyya, maka fahu disitu maf'ulun bih bagi ja'ilan, yang mana lafaz ja'ilan menduduki posisi hal. Kemudian setelah itu para ahli nahwu berselisih terkait dikiaskannya contoh semisal ini ataupun tidak, maka dikiaskan ataupun tidak. Jumhur nuhah bayakan ahli nahwu mereka berpendapat bahwasanya hal ini tidak bisa dikiaskan. Adapun Hisham berpendapat bahwasanya bisa dikiaskan, maka dikatakan seperti jawartuhu manzilahu ila manzili. Adapun pendapat yang ketiga dari pendapat Nahwiyun terkait ma'rifahnya isim yang jatuh sebagai hal, yaitu pendapatnya Kufiyun. Mereka memberikan rincian yaitu apabila hal tersebut mungkin dijadikan syarat, maka bisa dalam bentuk ma'rifah. Adapun ketika tidak bisa ditakwil menjadi syarat, maka tidak boleh dalam bentuk ma'rifah. Contohnya seperti Zaidun ar-raqiba ahsanu minhu al-masyiyah. Bisa dikatakan Zaidun idza rukiba ahsanu minhu idza masya. Dan tidak bisa menurut Kufiyun dalam bentuk ma'rifah ketika tidak cocok dijadikan syarat. Pada contoh ja'a Zaidun ar-raqiba, maka tidak cocok di situ dijadikan syarat. Pada contoh ja'a Zaidun in-raqiba. Wa masdarun munakkarun halan yaqa bikathratin kabaktatan zaidun tola. Masdar mubtada munakkar na'at li masdar. Hal halan mansubun alal hal. وصاحبه الضمير المستتر في يقع الآتي يقع فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى مصدر منكر والجملة في محل رفع خبر المبتدأ بكثرة جر بكسرة جار ومجرور متعلق بيقع كبكتة جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ محذوف والتقدير وذلك كائن كبكتة كقولك بكتة حال من الضمير المستتر في طلع الآتي زيد مبتدأ زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره طلع فعل ماض مبني فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى زيد والجملة في محل رفع خبر المبتدأ معنى البيت dan مصدر yang dinakirahkan dan مصدر yang nakirah terkadang datang banyak datang seperti masdar yang nakirah terkadang datang terkadang masdar yang nakirah banyak datang dalam keadaan hal sebagai hal seperti semisal contoh ucapanmu babtatan zaidun tola zaid tiba-tiba muncul Haknya hal dia buruk dia adalah wasf yaitu apa yang menunjukkan secara makna dan pelakunya seperti contoh qaimun wahasanun wa mabrubun maka ketahuilah asy-syarih menjelaskan di sini bahwasannya pada tema ini ada dua khilaf yang pertama merupakan khilaf al-masdar yang dinakirahkan semisal contoh ja'a Muhammadun rakhdon dan kedua khilaf dalam permasalahan bolehnya kias boleh tidaknya kias pada susunan ini semisal contoh susunan ini khilaf yang pertama yang telah diisyaratkan oleh syarih dengan ucapannya wa huwa mansubun alal hal itu mansub alal hal dan ini adalah madhab sibawih wal jumhur dan kufi orang-orang kufah dan al-akhfash yang pertama berpendapat bahwasannya dia itu mansub alal hal mazhabnya Sibawai dan Jumhur dan Al-Afwash dan mendapat kufi. Pendapat-pendapat mereka berbeda-beda. Dan hasil ikhtilaf ini, ulama diringkas ya, rojanya jangan dibaca, diterjemahkan, dipahami, diringkas. Antum jadikan syarah ringkas bagi matannya, jangan diterjemahkannya lama nanti. Ya. Tadi jelas ya, wa yakthurul jumudu fi si'rin wa fi mubdi ta'awulin bila takallufi. Banyak hal datang dalam keadaan jamid pada si'r, yakni apa yang bermakna si'r, harga. Bi'hu muddan bi dirham. Saya jual misalkan al-bur satu mud dengan harga satu dirham. Di sini kan mengandungi makna si'r. Maka muddan bi dirham itu hal muddan dita'wil dengan apa? Yang mushtaq. Itu apa ta'wilnya? Ya, musa'ara. Ya. Musa'ara. Kalau antum jadikan ta'wilnya musa'ara, maka dia hal dari apa? Maful bih, itu dari ha. Boleh juga antum takdirkan musa'ira. Berarti sahibul halnya apa? Fa'il yang ada pada bi'. Ya. Dan digeliaskan. Ya. Kemudian juga timub dita'awulin bila takalluf. Pada apa yang mengharuskan ta'wil, menampakkan ta'wil, harus ta'wil, tidak mungkin dia dibiarkan seperti itu tanpa takalluf. Seperti dalam contoh yang bermakna mufa'alah, tafa'ul, interaksi dari dua orang. Ya, bi'hu muddan bikadza ya dan biad. Ya. Aku jual gandum ini muddan bikadza, satu mud dalam keadaan satu mud dihargai dengan ini ya dan biad. Ya, takdirannya apa di sini? Kalau di sini disebutkan munajazah, tapi kata Al-Azhari, ya, dia ya dan biad itu hal dari fa'il dan maf'ul sekaligus, sehingga takdirannya mutaqabidain. Ya. Saling apa? Serah terima. Jual gandum ini dalam keadaan dihargai satu mudnya dengan harga ini. Dan dalam keadaan serah terima. Nah, itu. Ya dan biad menunjukkan makna apa? Tafa'ul. Ya, makna tafa'ul. Adapun muddan itu menunjukkan makna si'r. Ya, dalam satu contoh ini mengandungi dua faedah. Yang pertama, apa yang menunjukkan kepada si'r yaitu bi'hu muddan bikadza, dan yang kedua menunjukkan makna tafa'ul. Ya dan biad. Dan yang ketiganya menunjukkan makna apa? Tashbih. Wa karra Zaidun asadan ay ka asad. Zaid menyerang dalam badan seperti asad singa. Ya. Maknanya ke asad. Ya, ditakwil oleh sebagian ahli nahwu dengan mitla asad, dan yang lain menakwilnya dengan syuja'an. Dan beliau di sini hanya menyebutkan tiga. Ya, tiga tempat di mana hal datang ya dalam keadaan apa? Jamid dan ditakwil. Ya. Kemudian ditambahkan oleh Asy-Syarih enam yang lainnya. Nah, yang enam yang lainnya. Yang pertama apa? Apa yang menunjukkan kepada tertib, mana tertib urutan? Sara al jundu rajulaini rajulaini. Tentara itu berjalan dua-dua. Ya, murattabin ini diurut dua-dua sama apa? Kaptennya ataupun panglimanya. Murattabin atau mutarattibin. Ya. Dan tinggal giaskan itu. Qara'tu hadza al-kitab baban baban. Itu juga sama. Dengan tertib. Kemudian yang kedua, ketika halnya disifati, ya halnya disifati, itu juga datang dia hal dalam keadaan apa? Jamid. Kalau tadi yang pertama yang menunjukkan kepada tertib, jamid kan? Sara al-jund rajulain rajulain. Rajul di sini jamid bukan rajul, jamid kan? Oh, bisa karena dia menunjukkan tertib. Rajulaini rajulaini. Ini juga tempat yang kedua di mana hal datang dalam keadaan jamid, yaitu ketika halnya yang jamid ini disifati. Seperti dalam ayat inna anzalnahu qur'anan arabiyya, qur'anan hal. Jamid dia. Bisa kenapa disifati arabiyyan? Ya, misalnya fatana salalaha basyaran sawiyya, dan hal ini disebut dengan apa? Hal al-muwatti'ah. Al-hal al-muwatti'ah. Ya. Kata siapa? Ar-Radi dalam syarah al-kafiyah apa? Ya. Isim jamid yang disifati dengan sifat yang sebenarnya sifat ini hal. Ya. Dan isim yang jamid ini didatangkan ya, untuk memberikan jalan. Ya. Pada kalimat yang sebenarnya dia itulah sebagai halnya gitu. Itu disebut apa? Al-hal al-mubti'ah, hal yang menyiapkan, membuka jalan yang setelahnya untuk dijadikan sebagai sifat. Ya, kalau dalam Arab ya, Quran hal, Arabian sifat. Kemudian yang ketiga dari hal yang jamid adalah ketika halnya menunjukkan kepada adat. Fatamma miqatu rabbi 40 lailah. Mana di sini halnya? 40 jamid atau masyak? Jamid. Dia menunjukkan kepada adat, maka dita'wil dengan apa? Ma'dudan bi 40 lailah. Ya. Intaha syahr 30 yawma. Ha, bulan ini berakhir dalam keadaan 30 hari. Semisal itu tentang takdirnya. Ya, yang keempat. Ya, ketika halnya menunjukkan kepada taur, keadaan yang padanya ada rincian. Taur. Ya, ada taur, keadaan itu apa? Masa proses tertentu. Hadza busrun athyabu minhu rutaba. Korma ini busron atyab, dalam keadaan busr lebih baik, lebih lezat daripada korma ini ketika dalam keadaan rutab. Kan ada taur di sini, perputaran busr dulu kemudian rutab. Di sini halnya busron jamid kan, jamid, rutuban juga jamid. Ini bisa kenapa? Karena menunjukkan kepada taur yang padanya ada tafsil. Kemudian yang kelima, ketiga halnya adalah jenis dari sahibnya, halnya jenis dari sahibnya. Hadza maluka dhahaba. Mana di sini halnya dhahaba? Jamid kan? Jamid. Bisa. Kenapa? Karena halnya adalah macam atau jenis dari sahibnya. Mana sahibnya? Mal. Hadza maluka dhahaba. Inilah hartamu dalam keadaan sebentar dalam bentuk apa? Emas. Ya, itu. Ataupun halnya cabang dari sahibnya. Hadza hadiduka khatama. Khatam jamid atau musyak? Iya, jamid. Dia jatuh sebagai hal. Bisa. Kenapa? Karena dia cabang dari apa? Sahibnya. Hadza hadiduka khatama. Inilah ya, besimu khatama. Dalam keadaan sudah menjadi apa? Cincin. Khatama, hal, jamid dia. Boleh. Kenapa? Karena dia cabang dari sahibnya. Ya. Kemudian tempat yang keenam, ketika halnya adalah asal dari sahibnya. Hadza khatamuka hadida, hadida hal jamid dia. Bisa, kenapa? Karena dia adalah apa? Asal dari sahibnya. Sahibnya mana? Khatam. Ya. Kemudian tadi sudah disebutkan ya bahwasanya terkait dengan penakwilan hal-hal yang jamid ini, ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Adapun yang disepakati untuk ditakwil ada tiga, ya. Yaitu yang pertama, apa yang menunjukkan kepada apa? Si'r, harga. Ditakwil musa'ara atau musa'ira. Yang kedua, apa yang menunjukkan kepada apa? Mana tafa'ul atau mufa'alah, interaksi dari dua orang atau lebih, seperti ya dan biad, mutaqabidaini. Dan yang kedua, apa yang menunjukkan kepada apa? Tertib. Yang ketiga ya, ya, di ta'wil murattabin atau mutaratibin, ataupun yang selainnya. Yang selainnya itu ada khilaf, sebagian mengatakan tetap di ta'wil juga ya, karena hukum asal dari hal itu musyrak ya, seperti Ibnu An-Nawim menakwilnya. Sudah kita lewatkan bagaimana penakwilannya ya. Ataupun yang lainnya tidak perlu di ta'wil karena ada takalluf gitu. Di sini kata Ibnu Malik, wa fi mubdi ta'awulin bila takalluf. Pada tiga yang telah disebutkan tadi, apa yang menunjukkan kepada si'ir, apa yang menunjukkan kepada mufa'alah, dan juga tertib, tidak ada takalluf untuk ditakwil. Adapun pada sisi ada takalluf ditinggalkan. Ya, kemudian wal halu in 'urifa lafdan fa'taqid tankirahu ma'nan ka wahdaka ijtahid. Hal apabila dimakrifahkan lafadznya maka yakinilah. Nakirahnya secara makna seperti wahdaka jitahid. Hal hukum asalnya apa? Ya, hukum asalnya hal itu nakirah. Ya. Terkadang dia datang dalam keadaan apa? Ma'rifah. Maka ada khilaf dalam hal ini. Kalau madhabnya jumhur ahli nahu, bagaimana? Hukum asalnya hal itu ma'rifah. Kalau datang dia dalam hukum asal hal adalah nakirah. Kalau dia datang dalam keadaan apa? Ma'rifah. Lafadznya maka wajib di ta'wil dengan yang nakirah. Ya. Seperti ja'itu misalnya wahdi ya, munfarida atau mutawahhida, ditakwil dengan yang nakirah dan yang mustaq. Ya. Dan yang misalnya itu ja'u al-jama' al-ghafir, ja'u jami'an. Ya. Wa arsalaha al-iraka aw arsalaha mu'tarikatan. Ya, ataupun orang-orang Kufah bagaimana? Membolehkan ya datangnya apa hal dalam keadaan? Dalam keadaan apa? Ma'rifah. Mutlak atau tidak? Iya, tapi ada syaratnya katanya. Di sana ada juga seperti orang-orang Baghdad dan Yunus yang membolehkan datangnya hal secara apa? Dalam keadaan ma'rifah secara mutlak. Sehingga boleh dikatakan Zaidun ar-Raqiba. Adapun orang-orang Kufah memberikan rinciannya. Ya, bisa boleh, bisa tidak. Apabila halnya mengandungi makna syarat, maka boleh untuk dijadikan ma'rifah. Kalau tidak, ya tidak boleh. Sudah disebutkan tadi ya penjelasannya. Kemudian yang berikutnya, wa masdarun munakkarun halan yaqa' bi kasratin kadzatan zaidun tala'. Masdar yang nakirah halan yaqa' bi kasrah, seringkali datang sebagai hal. Masdar yang nakirah seringkali datang sebagai hal. Seperti baghtatan zaidun tala', dengan tiba-tiba. Ya, terjemahan enggak mesti dalam keadaan ya. Yang enak kira-kira dalam bahasa kita. Ya. Baghtatan zaidun tala', dalam keadaan tiba-tiba Zaid muncul. Di sini baghtah masdar kan? Nakirah. Dia jatuh sebagai hal. Hal dia apa? Ini sahibnya mana? Zaid. Apa? Dhamir yang ada pada tola, ya, karena aslinya apa? Zaidun tola baghtatan. Dhamir yang ada pada tola, karena aslinya Zaidun tola baghtatan. Kemudian didahulukan di sini. Dan di sini mengisyaratkan akan bolehnya apa? Hal untuk didahulukan dari amilnya. Hukum asal dari hal adalah apa? Wasas sudah lewat kan? Wasas. Apa yang wasas itu menunjukkan kepada makna dan sahibnya. Ya. Suasa sifail, simaful, sifat musyabbaha ya. Dan terkadang datang hal menyelisih hukum aslinya. Yaitu dia datang dalam bentuk apa? Masdar ya. Waktunya tinggal sedikit ini. Yang nanti dilanjutkan insyaAllah. Belum selesai ini. Panjang ini ya. Pembahasan tentang datangnya hal dalam bentuk masdar, karena di situ ada dua pembahasannya yang diperselisihkan, yaitu terkait dengan i'rabnya masdar tersebut yang nakirah, apakah dia mesti di'rab sebagai hal atau ada i'rab yang lain. Kemudian juga terkait dengan boleh tidaknya hal itu dikiaskan, yaitu datangnya hal dalam bentuk apa? Masdar yang nakirah, bisa enggak dikiaskan? Ini sebenarnya sudah lewat ya. Cuma yang anda minta itu ringkas. Ya, anda ringkas simpel saja. Jangan dibaca lagi atau diterjemahkan. Jangan. Ya, sampai i'rabnya pun anda hafalkan. Ya. Kalau dibaca lagi ya lama. Intinya saja. Insyaallah kita lanjutkan. Murojaahnya pada kesempatan berikutnya masih panjang ini. Ini diharapkan nanti murojaahnya yang bagus ya. Sudah tutup kitabnya. Anu sebutkan faedahnya, boleh dicatat faedahnya. Ya. Wallahu taala ala wa subhanallahi bihamdika, syukurlillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.